بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في الدليل المحرز، وقلنا للدليل مدلول مطابقي ومدلول التزامي، فكلما كان الدليل المحرز حجة ثبت بذلك مدلوله المطابقي، وأما المدلول الالتزامي ففيه بحث، وذكرنا بأن هناك اتجاهين فيما إذا كان الدليل ظنيا لا قطعيا. فإذا كان الدليل قطعيا فالمدلول المطابقي حجة ومدلوله الالتزامي حجة كذلك، واضح؟ هذا في ما إذا كان الدليل قطعيا. وأما إذا كان الدليل ظنيا وقد ثبتت حجية هذا الدليل الظني بجعل الشارع مثل خبر الثقة، فهل لوازم هذا الأمر أيضا كما هو المدلول المطابق حجة؟ ذكرنا بأن هناك اتجاهين في المسألة. هذا إذا كان الدليل ظني، زين، الدليل يثبت لنا بأن خبر الثقة شنو؟ حجة. فحينئذ كل ما يتعلق بخبر الثقة مطابقة وملازمة يكون حجة. هذا قلنا فيه بحث. المشهور يقول بأنه ما دام الدليل الظني هو حجة وفي مورده قام خبر الثقة وخبر الثقة حجة، فإننا نقول يكفي لإثبات لوازمه ومدلولاته الالتزامية ما ثبت للمدلول المطابقي عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك دليل المشهور شنو كان؟ يقول دليل الحجية كلما استفيد منه جعل الحجية لشيء بوصفه أمار على الحكم الشرعي كان ذلك كافيا لإثبات لوازمه ومدلولاته الالتزامية. يعني مو فقط ما يكون بالمطابقة حجة، بل حتى بالملازمة يكون حجة. الاتجاه الآخر اللي هو للسيد الخوئي، يعبر عنه بالسيد الأستاذ، يقول بأنه صحيح أن الحجية مجرد قيام دليل حجية أمارة لما لها من الكشف، زين، عن الحكم الشرعي، هذا وإن كان بالمطابق حجة، أما بالنسبة إلى اللوازم كيف يكون حجة؟ لأنه قد يفرق بين الأمرين، قد تكون يعني يكون النظر إلى جهة المطابقة، أما جهة الملازمة فأمر آخر وتحتاج إلى دليل، وإذا لم نحرز الدليل فتبقى اللوازم على حالة التأهب لإبراز الدليل وإلا فلا تكون حجة. اليوم مورد البحث في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. أساسا عرفنا بأن الأمارات حجة في المدلول المطابقي، يعني إذا يأتي الخبر خبر الثقة ويقول لنا مثلا صلاة الجمعة في عصر الغيبة أنها واجب تخييري مثلا، تمخير، هذا بالمطابقة حجة، نفهم الوجوب التخييري. أما ما يترتب على ذلك من أمور أخرى، زين، أنه لو أتى بنحو الاحتياط، لو أتى بأي نحو من الأنحاء بأي عنوان، هل هذه اللوازم التي يمكن أن تكون مرتبطة بالمطابقة هل هذا أم أيضا حجة؟ إذن لابد أن نلاحظ أن نظرية السيد الشهيد يقول لا فرق ما دام الإمارة قامت، زين، على حجية الخبر فيكون الحجية في المدلول المطابقي وفي المدلول الالتزامي. يعني كل ما يتعلق بذلك المنظور إليه أيضا يكون حجة. خل أضرب لكم مثال لتوضيح المطلب، لأن قد يقول قائل أنه إلى الآن ما فهمت شنو المقصود. الحين لما يحكم الشرع بوجود علقة زوجية بين شخص وامرأة نتيجة بعض الشكوك، نتيجة بعض الشبهات زين التي حلت بين الزوجين، الشارع يقول هذه زوجة فلان، كان يكون غاب عنها 4 سنوات، بحثوا وجدوا الزوج، العلقة موجودة، إلا إذا بحثوا ولم يجدوا فيرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيطلق غيابيا، ثم بعد العدة لها أن ماذا؟ تتزوج. لو افترضنا ثبتت الزوجية بعد هذا الغياب نتيجة العثور على الغائب الزوج، فهنا حكم الشارع بالزوجية. المدلول المطابقي شنو؟ لاحظوا شيخ علي، هذه المسألة مهمة. المدلول المطابقي شنو؟ أن هذه زوجة هذا وهذا زوج هذه المرأة، هذا مدلول مطابقي، يعني ينطبق تماما عنوان الزوجية على كل منهما. زل لوازم، إذا ثبتت الزوجية يتفرع على ذلك أمور، يعني يستلزم هذا الأمر أمورا أخرى. مثل ماذا؟ 1 وجوب النفقة، 2 عدم الهجر 4 أشهر زين، وما إلى ذلك من حقوق مفترضة وواجبات مفترضة لكل من الطرفين. فهذه اللوازم أيضا حجة إذا ثبت بخبر الثقة أن الزوجية والعلقة فيما بين هذا الشخص وهذه المرأة، أن هذه العلقة ثابتة، فيترتب على ذلك مو فقط الزوجية بما هي زوجية حجة وثابتة، بل حتى اللوازم. اللوازم شنو؟ مثل شنو؟ مثل قضية عدم الهجر 4 أشهر، لا يهجرها في المضجع. الأمر الآخر مسألة وجوب النفقة وما إلى ذلك من حقوق. إذن هنا المدلول الالتزامي تارة يكون مساويا للمدلول المطابقي، وأخرى يكون أعم منه. في حالة المساواة لا شك إذا بطل المدلول المطابقي، لأنه المدلول الالتزامي يساوي المدلول المطابقي، مو أعم، مو أوسع، مو أشمل كما سيتضح إن شاء الله. فإذا كان المدلول الالتزامي مساويا للمدلول المطابقي، فإذا بطل المدلول المطابقي بطل حينئذ بلا إشكال المدلول الالتزامي، لأنه اثنيناتهم ما ينفك واحد عن الآخر زين. يعني الحين لما نثبت الزوجية للاثنين، الزوجية للأربعة، منقول الأربعة زوج زين، فإذا بطلت الأربعة صارت 3 زين، فتبطل حينئذ أيضا الزوجية. ما يقال 3 زوج، 3 فرد، 2 زوج. كلمة الاثنان في اللغة تعني ماذا؟ الزوجية. 1 تعني الفردية. فما دام عنوان الاثنين منطبقا فالزوجية لازم لهما. 2 زوج، 1 فرد، هذه عناوين لازمة. فإذا ثلم عنوان الاثنينية بطل عنوان الاثنينية، فيبطل بذلك شنو؟ عنوان الزوجية. ليش؟ لأن المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي واحد، فإذا بطل المدلول المطابقي أحسنتم تبطل الدلالة الالتزامية. لذلك ماذا قال؟ قال فإذا علم بأن المدلول المطابقي باطل فقد علم ببطلان المدلول الالتزامي أيضا. ومن هنا تسقط الأمارة بكلا مدلوليها عن الحجية زين. لكن لو كان اللازم أعم، من المدلول المطابقي كما الآن سيتضح بمثال أوضحه، بس خنبين الفكرة حتى أتي بمثال. إذا كان اللازم أعم من المدلول المطابقي، فالمدلول الالتزامي يظل محتملا. خل أمثل المثال وإن ما ذكره هو الشهيدين في هذا المورد، هل أذكر بالنسبة إلى الموت، موت شخص معين، موت زيد، الموت له أسباب، مرة يكون بالقتل، مرة يكون بالاحتراق، مرة يكون بحادث، مرة يكون بفجأة، موت فجأة وما أشبه، هذا يسموه لازم أعم. يعني الموت يسمى مدلول مطابقي أو ملزوم. لازم الموت زين، ما يلزم منه ماذا؟ أعم، لأن قد يكون بالاحتراق، قد يكون بماذا؟ بالقتل وما إلى ها؟ أو موت الفجأة أو ما إلى ذلك. فلو ذكر أن موت زيد بسبب الاحتراق، هنا لا يظل لبقية المحتملات أثر. يعني لما ما نقول زيد دخل في النار واحترق، أو داهمته النار في داره فاحترق مثلا، فهنا استند الموت المن إلى الإحراق، فهذا لازم مساوي. لكن إذا قال مات زيد، هذا مات زيد بأي شيء، بأي سبب، بأي أثر، هل مات بالاحتراق؟ ممكن. هل مات بموت الفجأة؟ ممكن. فلذلك المدلول الالتزامي إذا كان أعام، لاحظ، فيبقى هذا المحتمل في اللازم قائما، لأنه مرة تذكر أنت الأثار، مرة تذكر اللازم، تقول مات بسبب الاحتراق، فحينئذ لا يبقى لأي لازم آخر أثر. أما إذا قلت مات فتبقى لوازم عديدة، مات بأي سبب، فالموت صحيح ما أخبر به قد تحقق فعلا المدلول المطابقي أن فلانا مات، هذا مدلول مطابقي، بس المدلول الالتزامي شنو؟ بأي شيء. فتبقى اللوازم هنا محتملة، ولهذا لابد أن نلاحظ بأن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة تماما للدلالة المطابقية أم لا؟ فإذا قلنا بأن هناك ارتباطا بينهما، فحينئذ ماذا تكون هذه هذا الارتباط يسبب التبعية بين الدلالتين. وأما إذا قلنا بأن الدلالة الالتزامية زين حجة ما لم يعلم ببطلان مفادها بالخصوص كما سيأتي كما ذكرت بالمثال، إذن لابد أن نلاحظ هل هناك تبعية بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي، أو لا يمكن أن يقال بعدم الارتباط، بمعنى إذا سقط وبطل المدلول المطابقي ها فيظل المحتمل في اللازم قائما. استدل على الارتباط بأحد الوجهين التاليين، يعني ذولا اللي يميلون إلى أن هناك ارتباطا بين الدلالة المطابقية والدلالة شنو؟ الالتزامية. شنو الدليل؟ الدليل الأول يقولون دائما الدلالة الالتزامية تتفرع في وجودها على الدلالة المطابقية، يعني لو ما أكو دلالة مطابقية ما كان أكو دلالة التزامية أساسا، فهي متفرعة في وجودها على ماذا؟ دلالة التزامية، متفرعة لمن؟ على الدلالة المطابقية. فإذا تفرعت في وجودها، أي الالتزامية في وجودها متفرعة، يعني هي صارت ببركة وليدة الدلالة المطابقية، فتكون الحجية كذلك، كما أنه في الدلالة المطابقية حجة تكون في الدلالة الالتزامية يكشف على أساس أن هذا تابع لذاك. فإنه إذا كان هذا وليد ذاك، الدلالة الالتزامية دائما ما تأتي من الهواء، تأتي من الدليل المطابق، فحينئذ يلاحظ أنه إذا تفرعت عليها في الوجود تفرعت عليها في الحجية أيضا، كما أنه ذاك أصل وهذا فرع، فهذا الفرع وذاك الأصل في الوجود واحد، في الحجية هم قولوا واحد. الشهيد الصدر يقول بأنه هذا الكلام يلاحظ عليه ليس دقيقا. لماذا؟ لأن ماكو ملازمة بين الوجود والحجية. يعني إذا كانت الدلالة الالتزامية ويا يولا، إذا كانت الدلالة الالتزامية متفرعة عن الدلالة المطابقية، فلا يعني ذلك أنه هذا التفرع حتى في الحجية يتفرع عليه وجودا. أما الحجية فيحتاج إلى دليل. الوجود شيء والحجية شنو؟ شيء آخر. لأن الحجية جعل، الحجية عبارة إما أن تكون مجعولة بال يعني بذاتها كما في القطع، وإما مجعولة من قبل الشارع كما في حجية الإمارة أو الأمارة. في حجيات الأمارات من جعل أن هذه الحجية؟ هم العقل، وإنما الذي جعلها الشارع، عبدنا بخبر الثقة، عبدنا بالإجماع، عبدنا بالسيرة المتشرعة وما إلى ذلك. هذا الأمر الأول ومناقشته. قد يستدل على الارتباط بينهما، يعني بين كل من الدلالتين الالتزامية والمطابقية، بأنه نفس السبب الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية يوجب دائما سقوط الدلالة الالتزامية. مثلا إذا علم بعدم ثبوت المدلول المطابقي وسقطت بذلك حجية الدلالة المطابقية، فإن هذا العلم بسقوط الحجية عن المدلول المطابقي بنفسه ماذا يعني؟ يعني العلم بعدم ثبوت المدلول الالتزامي، لأن ما تحكي عنه الدلالة الالتزامية دائما تحكي حصة خاصة من اللازم لا مطلق الحصاص. يعني لما نقول مات زيد بسبب الاحتراق، فإذا لم يمت زيد مثلا فإذا لم يكن هذا الخبر بعبارة أخرى يعارض خبر آخر، ما مات زيد، معنى ذلك أن هذا الاحتراق شنو؟ هذا الاحتراق لغو. فإذا هناك ارتباط بين المدلول الالتزامي، العلم بحجية المدلول المطابقي والعلم بحجية المدلول الالتزامي، لأن الالتزام ما يحكي مطلق الحصة أو مطلق الطبيعي للواقع، وإنما يتكلم عن حصة معينة، وحصة هي مثلا الاحتراق بالنسبة إلى الموت. زين، فلهذا أنه لما يخبر عن موته بالاحتراق هو في الحقيقة ماذا؟ هو لا يخبر، لاحظ التعبير، ولكن من أخبر باحتراقه بالمطابقة فهو لا يخبر التزاما بالموت الأعام ولو بالسم، هو ذا يقول بالمطابقة يخبر موت زيد بالاحتراق. هذا نفس هالحصة هاي من الاحتراق اللي ولدت مماته، هي هذه الحصة ماذا تعني؟ تعني نفي أنه يكون بالسم أو شيء آخر، لأنه الموت كما قلنا له حصص، أو بالغرق أو بالحرق أو ما إلى ذلك عليكم السلام، أو بالغرق أو بغيره من الأسباب. زين، إذن من هنا نلاحظ أن هناك ارتباطا وتبعية بين كل من الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية. انتهينا من هذا البحث، وسيأتي تفصيله في الحلقة الثالثة في الجزء الأول، طالعته بدقة، وهناك وفاء للدليل بشكل مفصل إن شاء الله. ننتقل إلى موضوع ثاني، الدليل المحرز إذا كان قطعيا، عدل ولا إذا كان الدليل قطعي، آية أو نص عن المعصوم سلام الله عليه، هذا يفي يفي بالمقصود بما يقتضيه القطع الطريقي من منوجزية ومعذرية، لو ما يفي يفي إذا كان الدليل المحرز قطعيا، سواء كان دليلا شرعيا أم دليلا عقليا، فإنه يحقق المنجزية والمعذرية، يعني هم يثبت في حق التكليف، وهم لو أديته ولو لم يكن في الواقع هذا التكليف يقول لي معذر لأني أتيت وإن لم يكن موجودا، أو إذا خالفت فإنه لا يستلزم علي فيما إذا كنت قاطعا بعدم التكليف، فإذا كنت قاطعا بعدم التكليف فحينئذ معذر ومو معذر، وإذا قاطعا بوجود التكليف فيكون منجز أو مو منجز؟ منجز. لكن الدليل المحرز غير القطعي، مو الدليل المحرز القطعي، الدليل المحرز غير القطعي، مثل ايش؟ مثل الأمارات الظني، الظن المعتبر، طبعا مو الظن غير المعتبر، لا، الظن الذي الشارع قال انه اذا اخبرك زرارة سلم بخبري لانه ثقة وملاك الثقة موجود يكفي التزم بخبره. زين، هل هذا يفي بما يقتضيه القطع الطريق من منجزية ومعذرية؟ يعني الإمارة إذا ثبتت، الأمارة إذا ثبتت لي التكليف وقالت بوجوب صلاة الجمعة مثلا في عصر الغيبة ينجز التكليف أو لا؟ إذا كانت الأمارة تنفي عن التكليف تنفي عن الحرمة في شرب التتن، تنفي الحرمة، هل هذا يكون معذر أو لا؟ هنا بحث أنه الشهيد الصادر يقول الأمارة الحجة شرعا إذا دلت على ثبوت التكليف أكدت المنجزية، وإذا دلت على نفي التكليف كانت معذرا عنه ورفعت أصالة الاشتغال. ورفعت أصالة الاشتغال، ليش ترفع؟ لأن الاشتغال يعني ذمتي مشغولة، بس إذا أجاني خبر الثقة وقال لي أنت ما عليك تكليف، الأمارة هنا محكمة ومو محكمة؟ محكمة. زين، ولذلك قال هذا معناه قيام بحث عندنا راح يجينا مهم، هذا كتبه كعنوان، قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. القطع الطريقي يعني ماذا؟ يعني أنا قطعت هذا ماء، واضح ولا؟ أنا قطعت هذا ماء شربته، تبين خمر، على أي شيء أنا؟ معذرية. أحسنت. إذا كان هذا في القطع نأتي إلى خبر الثقة، لو قال لي خبر الثقة واعتمدت عليه بأن صلاة الجمعة واجبة مثل في عصر الغيبة فيكون منجز يوم ما يكون منجز؟ يكون منجز، حاله حال القطع الطريقي، حاله حال من كان قد تيقن بالتكليف. شنو الفرق بيناتهم؟ ما في فرق، سوى أنه شيء واحد أساسي، أن هناك قطع ذاتي، يعني أن الحجية ذاتية، وهنا الحجية شرعية يعني بجعل الشارع. زين، إذا ثبت هذا المعنى، هذا كان في القطع الطريقي، زي القطع الموضوعي، شو تقول المولانا؟ هل يقوم مقام الأمارة أو لا؟ شنو القطع الموضوعي؟ المولى يقول إذا قطعت بالخمر مقطوع الخمرية حرام. شوف، لاحظ القطع صار جزء الموضوع، مقطوعية الخمر حرام، إذا قطعت بالخمر فهو شنو؟ حرام. فصار القطع شنو؟ جزء الموضوع. لذلك شو يسموه؟ القطع الموضوعي. صار بحث أنه في مثل هذا المورد لو أنا مقطوع الخمرية، مقطوع الخمرية يعني أن هذا اللي أمامي مو أنه أقطع به خمرا بمستوى القطع الطريق، لا، لكونه مقطوع الخمرية فهو حرام، يعني القطع يصير جزء الموضوع، هم خمر وهم مقطوع بأنه خمر، هذا يسمون القطع الموضوعي. لو أتتني أمارة على خلاف هذا القطع الموضوعي وقالت هذا مو خمر، بمن ألتزم؟ هل ألتزم بالقطع الموضوعي أم ألتزم بالأمارة؟ فهنا ماذا لابد أن نلاحظ؟ أن دليل وجوب زيان، دليل اللي أخبرني، الدليل الأمارة، الدليل اللي هو خبر الثقة زين، إذا كان مقصود هذا الدليل من المقطوع، لا لا في مورد القطع الموضوعي، شنو المقصود القطع الموضوعي؟ لا ركزوا على هالنقطة، الدليل شنو هنا يقول لي؟ يقول لي إذا كان المقطوع ما قامت حجة منجزيتي على خمر، منجزيتي على خمريته، وليس القطع إلا كمثال فصحيح. يعني شنو؟ يعني لما إجاني الدليل قال لي بأنه مقطوع الخمرية حرام، أفهم من لسان الدليل أن يأكد إلي بأن مقطوع الخمرية كالمقطوع ذاتا، يعني كالقطع الطريقي، أفهم من لسان الدليل عدم التفريق بين المقطوع القطع الموضوعي والقطع الطريقي، وما ذكر القطع إلا كمثال. زين لاحظوا المثال اللي ذاكره، خل أذكر العبارة، فلو قال المولى كلما قطعته به بأنه خمر فأرقه، ريقه هذا، فقامت الأمارة شرعا على أن هذا خمر، والأمارة لا تولد القطع واليقين، وإنما تعبدا أنا أبني على خبر الثقة. الأمارة شنو قالت؟ قالت أن هذا خمر، ومن جهة يقول لي ما قطعت بأنه خمر، هذا المثال أصوب من المثال اللي ذكرته قبل شوي، ما قطعت بأنه خمر فأرقه، اجتني قامت أمارة شنو قالت؟ قالت بأن هذا ماذا؟ هذا خمر، ولم يحصل القطع بذلك. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. إذن فلو قال المولى كل ما قطعت بأنه خمر فأرقه، هذا المثال يوضح المطلب بشكل كامل. مولانا حياكم الله، عفوا عفوا، الله يسلمك يا الله. زين هذا المثال لو شوي توجهون إلى حتى يكون واضح، فلو قال المولى كلما قطعت بأنه خمر فأرقه، وقامت الأمارة حجة، الحجة شرعا أن هذا خمر، زين، ولم يحصل لي القطع لأن الأمارة ما تولد لي القطع، فهل يجب علي إراقة هذا السائل الموجود أم لا؟ يعني بعبارة أخرى أنه لما أتت الأمارة وقالت بأن هذا خمر، وعندي من جهة أخرى كل ما قطعت بأنه خمر، مقطوع الخمرية، ها يعني أخذ في موضوعه القطع، لكن لم يحصل لي القطع من خلال الأمارة، فبمن أعمل؟ فهل يترتب وجوب الإراقة على هذه الأمارة كما يترتب على القطع أو لا؟ نقول هنا أكو تفصيل. شنو التفصيل؟ مرة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية أنه كل مقصود هذا الدليل كل ما قامت حجة منجزة على خمريته وليس القطع إلا كمثال. هذا القطع هنا لما يقول مقطوع الخمرية هذا مثال، وإلا لو كان مطمئنا بكونه خمر أو قامت الأمارة على أن هذا خمر، فحينئذ يفهم من ذلك وجوب لا يجب الإراقة، يجب الإراقة. أحسنتم، دققوا وياي. فإذا كان في مثل هذا المورد ثبت أن لسان الدليل أعم، بحيث قال الأمارة كالقطع، وما ذكرت مثال القاطع إلا على سبيل المثال للحصر، وهنا لا يجب. بينما إذا كان يفهم منه إناطة الحكم بوجوب الإراقة بالقطع بوصفه كشفا تاما، يعني قل لي مو أنك تجعل القضية من مقطوع الخمرية، لا، أنه عندك الآن قطع ويقين تام منكشف تماما انكشاف بأن هذا خمر، مثل الآن ليل، يقول لي إذا عرفت أنه ليل مثلا فصلي صلاة الليل، إذا عرفت أنه ليل، إذا علمت بالليل فصلي صلاة الليل، الحين ليل أو لا، هذا انكشاف تام. أما إذا في موضع لا أدري ليل أم نهار ويأتي الخبر خبر الثقة ويخبرني، هذا يشكل قرينة مهمة في قبول أن هذا ليل. أما ليس كمثال من يرى الليل بعينه، فإذا الدليل قال لي بأنه لا يمكنك فعل شيء حتى ينكشف لك تمام الانكشاف، فإذا انكشف لك تمام الانكشاف ابني عليه، وبما أنه في مثل هذا المورد لم ينكشف لي تمام الانكشاف، زين؟ لاحظوا في الحالة الأولى تقوم الأمارة الحجة مقام القطع الموضوعي ويترتب عليها وجوب الإراقة، بينما في المورد الثاني وهو ما لا بد أن يكون فيه الانكشاف تاما بحيث يصير كالليل عندك، يقول وفي الحالة الثانية لا يكفي مجرد قيام الأمارة ما لم يحصل لك القاطع. فلو قام الدليل وقال لك أرقه لا تعتني بهذا الدليل، لأن هذا الدليل ما يكشف لي تمام الانكشاف للواقع، وإنما مقدار كبير من الانكشاف وليس انكشافا تاما. لماذا؟ لنقطة مهمة، لأن وجوب إراقة الماء أو هذا السائل منوط بالقاطع، متعلق بماذا؟ بالقطع. وهنا هل عندك قطع بدليل أمارة؟ خبر الأمارة هل هو دليل قطعي؟ لا، ليس دليل قطعي. إذن من هنا يلاحظ بأنه هذه مسألة جدا مهمة، بأن القطع الموضوعي يبقى على تماميته، والخبر لا يمكن أن يثني عن هذا القطع إلا إذا كان دليل القائم دليلا قطعيا تاما فيبنى على ضوئه. زين، ولذا يقول إلا إذا ثبت في دليل حجي أو في دليل آخر أن المولى، هذه نقطة ثانية، لو افترضنا أن الشارع المقدس جعل خبر الثقة، جعله ونزله منزلة العلم، يعني أخبار الثقات مرة تكون بدرجة عالية من الاطمئنان، مرة لا، يقول لي تعبد به كما تتعبد بالقطع، وينزل الخبر منزلة شنو؟ العلم، أو بعبارة فنية منزلة الإمارة، ينزلها منزلة القطع. شلون؟ وارد عندنا في التشريع الطواف بالبيت صلاة، الذي يطوف بالبيت شنو؟ صلاة. يقول هنا الشارع نزل الطواف منزلة شنو؟ الصلاة، يعني نفس الطواف على البيت سبعة أشواط جعله بمنزلة الصلاة الكاملة. إذا نزله بهذا التنزيل فنحن مع ما ينزل الشارع، إذا جعل الأمارة بمنزلة العلم والقاطع فنتعبد بهذا التنزيل ونلتزم به كما التزمنا بتنزيل الطواف منزلة ماذا؟ الصلاة. زين، إلى هنا نقول العنوان الأساسي القول إن دليل حجية الإمارة بمجرد افتراضه حجة، زين، أو بمجرد افتراض الحجية لا يفي لإقامتها مقام القطع الموضوعي. يعني بعبارة أخرى، القطع كامل سواء كان طريقيا أو موضوعيا يبقى على قوته، لا يتزلزل. هاي النقطة المهمة، خلاصة المطلب بهذه الكلمة، أن القطع الطريقي والقطع الموضوعي على قوته لا يتزلزل بوجود خبر الثقة أو بعروض الأمارات عليه، لأن الأمارات ليست كاشفة كشفا تاما كما في القاطع، فإن القطع فيه الكشف التام بينما الأمارة ليس فيها كشف تام لاحتمال وجود الخلل فيها أو الخطأ فيها. ننتقل إلى موضوع آخر وهو ختام هذا الباب حتى نصل إلى الدليل الشرعي. الآن هل يجوز أن نسند حكم الشارع، زين، أو نسند الحكم أي حكم كان، نسنده إلى الشارع من دون علم؟ لا يجوز، هذه قاعدة، لا يجوز إسناد حكم إلى الشارع بدون علم. زين، فلو قام على الحكم دليل قطعي، ها، دليل قطعي، آية أقم الصلاة، فهل يجوز لي أن أقول أن هذه الصلاة، ها، هذا وجوب هذه الصلاة، هذا الوجوب شرعي إلهي، أستطيع أن أسند هذا الحكم بالوجوب إلى الشارع المقدس؟ بلا إشكال. ليش؟ لأن دليل قطعي قام. زين، فلا شك في جواز إسناد مؤداه إلى الشارع. ليش؟ لأنه إسناد بعلم. قلنا لا يجوز إسناد الأحكام إلى الشارع بدون علم، أما الدليل القطعي علم أو لا، ها؟ علم، فيجوز بموجبه أن أقول هذا حكم الشارع. زين، إذا كان الدليل غير قطعي، هل يجوز لي أن أسند هذا الحكم المستفاد من غير الأدلة القطعية؟ هل يجوز إسناده إلى الشارع؟ مثل الأمارة، مثل خبر الثقة، إذا قام خبر الثقة بوجوب الصلاة، صلاة الجمعة مثلا في عصر الغيبة، ها؟ هل أستطيع أن أقول هذا حكم الشارع أسنده إلى الشارع؟ ماذا تقولون؟ ها، شوف، أكو مسألتين، مرة تسند الحكم إلى الشارع المقدس، هذه مسألة، مرة تسند الحجية إلى الشارع المقدس، ومرة تسند الحكم الشارع المقدس. تسند الحجية صحيح، لأن الشارع اعتبر خبر الثقة حجة، أما تسند الحكم وتقول هذا حكم الله، هذا غير معلوم لك، حتى لو قامت على مورده أمارة، حتى لو أخبرني زرارة بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، هذا الإخبار ليس قطعا، وإذا صار دليل قطعا ما يسموه أمارة، هذا يصير دليل قطعي، هذا يصير قطع بذاته، هذا حجة بذاته. أنا كلامنا في الأمارات، هل يجوز إسناد الأحكام فيها إلى الله؟ لا يجوز. ليش؟ لأنها غير معلومة، وإنما نحن بموجب أخبار الثقات، والشارع قال أنت التزم بأخبارهم، التزم شيء وأنسب هذا الحكم إلى الله، شنو؟ شيء آخر. ولهذا قال هذه العبارة، وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الإمارة فقد يقال إن إسناده غير جائز لأنه لا يزال غير معلوم، ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الإسناد بدون علم، وإنما يجعلها منجزة ومعذرة أو معذرة من الوجه العملية. وهنا بحث زين آخر سوف يأتينا، وأن قد يقال هذا البحث مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. زين، نقول بأنه إذا لسان الشارع عمم ونزل الأمارة منزلة القطع كما في الطواف على البيت صلاتون، ونزل هذا الطواف منزلة الصلاة، فإذا عندنا دليل نزل الأمارة منزلة القاطع، فممكن أنه يقال بإسناد هذا الحكم إلى الشارع. ليش؟ لأن الأمارة صارت قطع، الأمارة صارت شنو؟ قطع، وصارت يقين. أما إذا ما عندي دليل يثبت لي بأن الأمارة كاليقين، شنو أسوي؟ أقول حجة، أما أقول هذا حكم الله، أنا حكم الله أسمعه من الإمام مباشرة، أنا سمعته من زرارة، ما سمع الإمام الصادق سلام الله عليه. لو أسمعه من الإمام الصادق هذا عين اليقين، هذا لا يحتاج إلى شمال ولا يمين. أما إذا سمعته من ثقات، فالثقة ممكن أن يخطأ، لا يكذب لأنه ثقة، لكنه يحتمل فيه الخطأ أو لا يحتمل فيه الخطأ، فبموجب ذلك أنه تبقى الأمارة لها كشف، هذا الكشف عن الواقع ليس كما يكشف عنه اليقين أو القاطع. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في المبادئ والقواعد العامة لملاحظة الدليل الشرعي، وإن شاء الله بإذن الله غدا نأخذ الدليل الشرعي ودلالات الأدلة الشرعية، شنو يدل هذا اللفظ، شنو ارتباط اللفظ في المعنى، وأي نحو بين العلاقات بين الألفاظ والمعاني، كل ذلك سيأتي بإذن الله تعالى قريبا، وحتى ننتهي من الحلقة الثانية إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.